فقال ربنا هنا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأعظم ما ينعمون به رؤية وجه الله العلي الأعلى، رؤية وجه الله الكريم. ولا وهذا تسمعه مرة مرتين ثلاث مئة لا يمكن أن تمل، لأنه من أعظم المتاع الذي ينشده الإنسان أن يرى وجه رب العالمين جل جلاله. قبل زمن الشاشات، قبل زمن الفضائيات، أو لو فرضنا أن أحدا لا يتصور، كلما جاء على سمعك من قرابتك من جيرانك من أصحابك تذكره أنت شخص ما، تذكره لأبنائك، وأنت الليل والنهار تذكر زيدا وفضله وإحسانه وكرمه وجيرته، يقع في قلوب أبنائك في قلوب كل أحد يسمعك رغبة لو رأوا هذا الرجل، لو تكحلت أعينهم برؤيته مرة واحدة. وحتى يسألك من تكثر الكلام عنده عمن تحب: هل له صورة معك؟ هل تحمل صورته؟ هل يمكن أن أراه؟ أين أجده؟ ماذا أكتب حتى أراه على الشاشات، على الفضائيات، على المواقع؟ هذا وهم الجميع يشتركون في أنهم مخلوقون. فكيف إذا جاء القرآن يذكر عظمة ربنا وجلال خالقنا وكرم إلهنا، ومع ذلك لا يبقى في القلوب رغبة في أن تراه؟ بل إنه ما من مؤمن فطر بقي على الفطرة التي فطر الله العباد عليها إلا وفي قلبه من الشوق العظيم الجليل الذي لا منتهى له إلى أن يرى وجه ربه الأكرم. فلما يقول أصدق القائلين: فهم في روضة يحبرون، ينعمون، يكرمون، يرى أثر هذا عليهم. قلنا: كل نعمة حسنة ذات أثر على العبد، فإن المقصود الأجل والأعظم من النعيم هو رؤية وجه الله الكريم. وقد قال الله هذا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة. وأنت يدخل عليك أخوك، يدخل عليك أبوك، يدخل عليك أهلك، فإن رأيت جمالا في وجههم زائدا وبشاشة مضيئة متغيرة علمت أنه تلقى خبرا سارا أو عاش لحظات سعيدة انعكست على محياه على وجهه. هذه وهي أخبار دنيوية لا تلبث أن تنقضي وينقضي أصحابها. فكيف برؤية وجه الله العلي الأعلى تبارك اسمه وجل ثناؤه؟ اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك العظيم. ذكر الله